بل قل قدر الله ما شاء فعل. لا تقول أن لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، هذا ليس من نصيبي. المؤمن الصادق يبقى هو لا يخاف من الغد ولا يحزن على الماضي. إنما يحزن حزن إيجابي. يقول لك هو الشيخ فيه حزن إيجابي وحزن سلبي. يقول لك نعم، الحزن الإيجابي أو الحزن السلبي أن أحزن على دنيا، الحزن الإيجابي أحزن على الآخرة، أنني لم أصلي من بداية عمري من ساعة البلوغ، أنني في أيام علي صيام ما صمتها، أحزن أني قضيت أوقاتا في غير طاعة الله، أن استخدمت جوارحي في معصية الله. هذا هو الحزن الإيجابي، الحزن اللي هو بداية التوبة. فالإنسان الهم والغم والحزن والخوف والغيظ دي أمراض أنية موجودة في القلب، إبليس يريد أن يشغلك بها. يبقى دايما عندك إيه؟ عندك تمرد على الناس، عندك إيه؟ ربنا لما مدح الكاظمين الغيظ، لكن أنت لا تريد إلا أن تظهر غيظك، عايز تفتت من أمامك، عايز تخرج. يعني سبحان الله، يعني أنا قلت من قبل، أنت إن أردت أن تقطع لإنسان أصبعه انتقاما منه دعه لله يقطع لك يده، وإن أردت أن تقطع له يده دعه لله يقطع لك ذراعه، وإن أردت أن تقطع له ذراعه فدعه لله يقطع لك خبره من الدنيا كلها. ولا تدعو على الظالم، لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. فخلي بالك والله، يعني سبحان الله، صحيح المظلوم سوف ينصر، ويقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. سبحان الله، حتى وإن كان المظلوم كافرا، لو كافر ربنا ينصره. فأنت يخلي دع الله ينتقم لك. يا سلام لما ربنا ينتقم لك. ألم يترك الكريم موسى فرعون في مصر وأخذ قومه وذهب إلى صحراء سيناء وقال أصحاب موسى إنا لمدركون؟ قال كلا أبدا، مش يحصل، إن معي ربي سيهدين. الله، كلا إن معي ربي سيهدين. أنت وأنت دائما خلوا هذه الآية أمامكم، كلا إن معي ربي سيهدين. طالما أنك في معية الله، إن الله مع الذين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طالما أنت في معية الله لن يهزمك أحد. ليه؟ لأن المؤمن لما يحاول أن يوقف مذكرات إبليس هذه ولا يصير قلبه مريض، لا يرى من ثقب عالم الشهادة الضيق كما قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا في الغار، وإنما يرى من آفاق عالم الغيب الواسع. إن لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، ده آفاق عالم الغيب، أفق عالم الغيب يسعنا جميعا وينصرنا. هذا كلام نقوله للشعب السوري وللمظلومين في كل مكان. يعني يعني يعني أفق عالم الغيب فيه الخير كله. قياسات الدنيا تقول ان الهزيمة والقتل والترمل واليتم وإلى القلة ذات اليد وضيق ذات اليد وعدم وجود السلاح والمال والأكل والطعام والدواء، ده الظاهر الأمر. لكن لا، عالم الغيب يقول لا تحزن إن الله معنا. الفرزدق لما كان جاي من العراق فقابله الحسين رضي الله عنه، قال كيف تركت الناس يا فرزدق؟ أخبار الناس إيه؟ قال يا ابن بنت رسول الله، القلوب معك، الناس متعاطفة معك، والسيوف عليك، لأن الأموال بتاع بني أمية تضخ. القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء. الله، أنا عايز لكل مظلوم في عائلة او في مؤسسة او في الدولة او في العالم كله، اي مظلوم سواء فرد او جماعة او شعب، يضع هذه نصبة عين، حكمة جميلة من الفرزدق. القلوب معك، السيوف عليك، النصر في السماء. وده بالنصر في السماء يبقى في الوقت الذي يريده الله. قال ربنا لأم الكريم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الواو تقتضي المعية، الواو تقتضي المعية، يعني من الواجب في وقت واحد. أقول دخل عمر وحسن، عمر وحسن دخلوا في وقت واحد، دخل بلال وعمار في وقت واحد، الواو المعية. لكن لما تقول دخل فلان ففلان، فدخل حمزة فسفيان، فهذه بعدها بمدة. دخل أحمد ثم